سبحانك سبحانك سبحانك جل جلالك يا الله الله الله الله الله الله لا إله إلا الله الله الله الله الله الله الله لا إله إلا الله درت رجايا في الله ونحست لي باب الله يا من قصد في الله توكل على الله الله الله الله الله الله الله لا إله إلا الله أكثر من ذكر الله وصحب رجال الله حتى تفنى في الله ثم تبقى بالله الله الله الله الله الله الله لا إله إلا الله حسن ظنك في الله فاسبي لولاي الله واعشق وانفق في الله تظفر بسرار الله الله الله الله الله الله الله لا إله إلا الله واجمع همك في الله ما كاين غير الله يظهر لك نور الله لا يحمي فضل الله